لا يحق للمسلمين تملكها، يعني تبقى هي في الاصل ملك للدولة، والمسلمون يستاجرون عليها. هل تسمى المناجد وحضر المناجد تسمى المصليات؟ هذه المصليات نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.